لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الزكاة، وتعرفنا شروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة هامة، وهي زكاة الدين ونحوه من الأموال التي تكون ليست بيد الإنسان، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ فقال: ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني أن الإنسان إذا كان له حق مالي، له دين عند شخص، فينظر في حال هذا الشخص الذي عنده هذا المال، هل هو مليء وباذل أو أنه معسر أو مماطل أو مراوغ. فإن كان ملي، يعني عنده ما يوفي الدين، وأيضا هو ليس بمماطل وإنما إذا طلب منه أداه، فهذا إذا ترك الإنسان ماله عنده ثم قبضه فإنه يزكيه عن السنوات التي مضت. لماذا؟ قال: لأن هذا الإنسان عبارة عن حافظ للمال، فإن صاحب الدين أي لحظة يريد أن يحصل عليه يحصل، فكونه يبقى عنده كأنه أمين أو كأنه مستودع لهذا المال، فإذا قبضه صاحبه فإنه يؤدي زكاته عن السنوات التي مضت، سنتين أو ثلاث أو أربع، كل سنة يؤدي زكاتها. أما إذا كان الذي عنده المال معسرا أو كان مليا لكنه مماطل، إذا قيل له أعطنا ما لنا من مال قال ليس عندي شيء، وهو عنده لكنه كذاب ومماطل، ففي هذه الحال تجب عليه زكاة المال إذا قبضه عن السنة التي مضت، يؤدي زكاة سنة واحدة لأنه ليس قادر على أخذ ماله، فإذا قبض هذا المال أدى زكاة سنة واحدة فقط. وأما المليء والباذل فإنه يؤدي زكاة السنوات التي مضت. هنا أشار إلى مسألة، قال: إن المغصوب والمسروق والموروث المجهول مثل ذلك. وهذا للعلماء فيه تفصيل، فقالوا إن مثل المال المغصوب فإنه لا يأخذه صاحبه من الغاصب بسهولة، وإنما يحتاج إلى محاكمة أو محاجة أو يكون فيه تعنت ومنع وامتناع من الغاصب. وكذلك المسروق أخذه من السارق أيضا لا يحصل بسهولة. وكذلك المال الموروث المجهول الذي لم يعلم بحاله ولم يعلم أن له مالا موروثا تركه المورث عند فلان فلم يعلم به إلا هذه اللحظة، ففي هذه الحال لا يجب عليه الزكاة إلا عن السنة الماضية. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء، لأن هؤلاء حالهم مثل حال المماطل الغني. قال من صداق وغيره. هذه المسألة أيضا للعلماء فيها خلاف، لو كان للزوجة صداق مؤجل على الزوج وبقي مدة 20 سنة أو 30، كما تعلمون بعض الناس أو بعض البلاد يجزمون الصداق نصفين، يدفع قسم منه عند العقد ويكون هناك مؤخر يحل أو يجب دفعه عند الفرقة، فهذا هل حكمه حكم الدين؟ هو دين على صاحبه لا شك، لكن هل يأخذ حكم الدين من كل وجه؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يجب علي على المرأة زكاة صداقها إذا قبضته إلا عن سنة واحدة، السنة الماضية يعني الصداق المؤجل، هذا وإن كان دينا وإن كان الزوج باذلا لكنها هي لم تطلبه، أو جرى العرف على أنه لا يدفع إلا في وقت أو عند حصول فرقة ونحو ذلك، فيلزم الزكاة عن السنة الماضية دون غيرها. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، فصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا؟ قال لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، بالنسبة لي الدين الذي عند الباذل الغني، فإنه في أي لحظة يطلبه يجده. قال ولا فرق في هذا بين أن يكون الدائن قصد ببقاء الدين على المدين الفرار من الزكاة أو لم يقصد، فإن بعض الناس يترك ما له عند المدين لا يطلبه ظنا منه أن هذا يعفيه من الزكاة، فإذا قصد بهذا فهو قاصد الفرار من الزكاة فهذا لا يعفيه، وكذلك إذا لم يقصد الفرار من الزكاة وإنما لأنه ليس محتاجا للمال تركه عند المدين، فإذا قبضه ما دام المدين باذلا وغنيا فإنه يخرج الزكاة عن السنوات التي مضت والمال عند المدين. ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. قال ولو قبض دون نصاب زكاة، لو قبض دون نصاب زكاة، إنسان مثلا له مبلغ من المال 10,000 ريال مثلا دين عند شخص فأعطاه قسما منها 200 ريال، ومئتي الريال بالنسبة للورق أقل من النصاب لأن النصاب 200 درهم فضة أو 20 مثقال من الذهب، وهذا قيمته تزيد على هذا بأضعاف، فلو أنه قبض 200 ريال ورقية كجزء من الدين فإنه يخرج زكاته ولا يقول هذا أقل من النصاب، فيخرج قسط هذا المبلغ من الزكاة. قال ولو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال فإنه أيضا يخرج زكاته، لو كان مثلا إنسان عنده 300 ريال وله دين عند شخص 500 ريال فمجموعهما يشكل نصابا، فحينئذ يلزم أن يخرج زكاة ما بيده لأن عنده من المال ولو كان عند مدين ليس بيده لكنه حق له ثابت، فيخرج زكاة أيضا ما بيده. أو كان جزء من ماله مغصوب أخذ منه غصبا أو ضاع منه فإنه يخرج زكاته، يخرج زكاة الحاضر لأنه يضم الحاضر إلى الغائب، فيخرج زكاة الحاضر، والغائب إذا قبضه أخرج زكاته. ثم أشار إلى مسألة قال: والحوالة به أو الإبراء كالقبض. يعني إذا أن إنسانا أحال ما له من دين عند شخص لشخص آخر فإنه كأنه قبضه. إنسان يطلب شخصا مثلا 5000 ريال فقام وقال لفلان من الناس الذي يطلب منه 5000 أو أكثر، قال: أحيلك على المدين فلان، أحيلك على فلان المدين لي 5000. فإذا أحاله عليه فإنه يعتبر كأنه قبضه. وكذلك الإبراء، لو أنه أبرأ المدين من الدين فإنه يعتبر كحال القبض. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار وكفارة كدين. قال: ولا زكاة في مال أو في مال من عليه دين ينقص النصاب. يعني لو كان إنسان عليه دين وعنده مال، إنسان عنده مثلا 20,000 ولكنه مدين 19,700، فكم الذي يصفي له الباقي؟ 300 ريال، هذه أقل من النصاب، أقل من النصاب في حسب الصرف في وقتنا. فحينئذ هل يجب عليه زكاة 20,000؟ قال: لا، لأن الدين الذي عليه ينقصها عن أن تكون نصابا. فإذا حال عليها الحول وهو مدين بها أو بما يزيد أو ينقص النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة. قال: فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، أي في قدر المال. لو كان إنسان مثلا عنده 45 شاة وعليه دين ب3,000 وقيمة الشاة 500، ف 3,000 قيمة ل6 شياه، وحينئذ الباقي 39 شاة، فالدين أنقص النصاب فلا زكاة فيها. قال: ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. وبعض العلماء يرى أن الأموال الظاهرة مثل المواشي والحبوب أنها تجب فيها الزكاة ولو كان الإنسان مدينا، لأن نفوس الفقراء تتعلق بها، بخلاف الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة. فقالوا إن الأموال غير الظاهرة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت نصابا بعد خصم مقدار الدين، وأما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار من حبوب أو تمور أو ذرة ونحوها، فإن هذه تتعلق بها نفوس الفقراء ويتحرون وقت جنيها فتتطلع نفوسهم إليها، فحينئذ تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث عماله لم يكونوا يسألون أصحاب الحرث وأصحاب السائمة هل عليهم دين أو لا، وإنما كانوا يحسبونها عليهم أو يقدرونها ويأخذون مقدار الزكاة. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء على أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان الإنسان مدينا، وأما الأموال الباطنة كالأثمان والعروض فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا زائدا عن مقدار الدين. وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. قال وكفارة كدين، يعني لو كان الإنسان عليه كفارة، كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة وط في نهار رمضان ونحو ذلك، فإنها تعتبر مثل الدين لأنها حقوق لله جل وعلا، والله جل وعلا أمر بوفاء الحقوق، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله دين الله أحق بالوفاء. فإذا كان الإنسان عليه دين من كفارة أو نذر مطلق، كما لو نذر الإنسان أن يتصدق بمال أو أن يحج ويحتاج إلى نفقة، فهذه من الديون التي تجب عليه فيجب عليه الوفاء بها. وكذلك الزكاة، لو كان عليه زكاة من مال آخر إذا أخذ من هذا المال أنقصه عن النصاب فإن هذا يعتبر من الديون الواجبة عليه. وكذلك دين حج، كما لو أن إنسانا حج وأفسد حجه، كما لو وطئ فيه قبل التحلل فإنه يفسد حجه وعليه الحج من العام القابل، فهذا يسمى دين حج. فإذا كانت نفقة الحج الواجبة عليه تنقص ما عنده من مال عن النصاب فإنه لا يجب فيه الزكاة. ومتى برئ ابتدأ حولا؟ قال مسألة ثانية، ومتى برئ ابتدأ حولا، يعني أن الإنسان إذا برئ من وجوب الزكاة الآن ثم لأنه مدين ثم برئت ذمته من هذا الدين فإنه يبتدئ حولا، يعني لو أن الدائن أبرأ المدين من المال الذي عليه فإنه يبتدئ حولا من الآن، كما لو كان إنسان عنده 20,000 وهو مدين ب20,000 وحال عليه الحول ثم أبرأه الدائن عما عليه من دين، فإنه هل يعتبر حوله من الآن يبتدئ أو من السنة الماضية؟ قال لا، من الآن يبتدئ حولا جديدا من الآن، لأن الحول الذي مضى كان فيه مدينة والآن برئت ذمته من الدين، فالآن صار يبتدئ حولا من وقته بسبب عدم شغل ذمته. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. قال: ومن ملك نصابا صغارا، هذا بالنسبة للسائمة من بهيمة الأنعام. يقول: من ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، أي حين ملك هذه، كما لو أن إنسان اشترى 40 من صغار الشياه أو من صغار المعز أو من صغار البقر أو الإبل ونحو ذلك، فإنه يبتدئ حوله من وقت ملكه لها، ولا فرق بين الصغار والكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عندما قال في 40 شاة، وهذه تقع على الكبير والصغير من الظعن. هذا إذا كانت ترعى، أما لو كانت تتغذى باللبن فإنه لا يعتبر، لأن من شرط وجوب الزكاة في الظأن أو في الماشية من بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أي راعية، أي تعيش من المرعى، فالتي تتغذى باللبن لا تعتبر من السائمة، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت ترعى. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول، أي نقص نصاب الزكاة في بعض الحول، انقطع لعدم الشرط. إنسان مثلا عنده 40 شاة ثم ماتت واحدة وصارت 39، ثم بعد يوم أو يومين اشترى واحدة بدلها أو ولدت إحداها فصارت 40، فهذا يعتبر انقطع الحول. فلو كانت بقيت عنده 10 أشهر ثم ماتت واحدة ثم ولدت بعد ذلك أخرى، فيعتبر الحول انقطع، فمن حين تمامها 40 بعد ذلك يبتدئ الحول، والمدة التي مضت لا تحسب. قال: لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، فالشيء اليسير يعفى عنه في الأثمان وقيم العروض. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. قال: أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. إنسان مثلا عنده 40 شاة ولما بلغت 11 شهرا باعها على شخص ب30 من البقر، باع الشياه 40 ب30 من البقر، هل تجب فيها الزكاة؟ قال: لا، لأن الشياه لم تكمل سنة، لم يحل عليها الحول، والبقر الآن اشتراها فابتدأ حولا جديدا، إلا إذا كان فارا من الزكاة. إذا كان فارا من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده، كما لو أن الإنسان طلق زوجته إذا كان في مرض الموت فرارا من الزكاة، فرارا من الإرث، فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده. يستأنف حولا إلا في ذهب بفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. قال: ويستأنف حولا جديدا بالنسبة للنوع الذي اشتراه، إلا إذا كان التبادل بين الأثمان كذهب بفضة أو ريالات بجنيهات أو دولارات بدينارات ونحو ذلك، فإن هذه كلها تعتبر حولها واحد. وكذا قيم العروض أو العروض مع قيمها، عروض التجارة، فإن هذه لا ينقطع حولها. لو أن إنسان عنده ريالات واشترى بها بضاعة ليتاجر فيها، فإن حول هذه البضاعة حول أصلها. إنسان عنده مثلا 10,000 ريال وبقيت عنده 6 أشهر ثم اشترى بها بضاعة ليتاجر فيها، فإنه بعد شرائه لهذه البضاعة ب6 أشهر تجب عليه الزكاة، لأن المعتبر في العروض حول أصلها وهي النقود. أو العكس، لو كان إنسان عنده بضاعة تقدر ب100,000 ثم باعها بعد أن بقيت عنده مثلا 5 أشهر، فإنه بعد 7 أشهر من بيعها يزكي القيمة، لأنه حال عليها الحول. وكما مر بنا في درس مضى أن ربح التجارة حوله حول أصله. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد وباعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. قال: وإذا اشترى عرضا بنقد، عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، سواء كان الأول هو النقود أو الأول هو عروض التجارة. فعروض التجارة تقوم بالأثمان، وهي الذهب والفضة أو العملات الموجودة في وقتنا الحاضر، تختلف بحسب عملة كل بلد، فإنها تقوم بالأثمان أي بالنقدين، وحولها حول أصلها. فإذا مضى على البضاعة سنة مع قيمتها، أو مضى على الأثمان سنة مع المثمن الذي اشتري بها، فإنها تجب فيها الزكاة على المال الموجود بمقداره. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. قال: وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. فالإنسان إذا احتال على الزكاة وأراد أن يغير الأصناف أو الأجناس، فإن هذا لا ينفعه معاملة له بنقيض قصده. وهذا بالنسبة لغير الأثمان والعروض. وأما الأثمان والعروض فإنه لا فرق بين من قصد الفرار أو لم يقصده، فإن الكل يجب عليه الزكاة إذا مضى عليه الحول. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمله بها، وإلا فقوله ثم قرينة عمل بها عمل بها وإلا فقوله. قال: فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، يعني إذا أن إنسان ادعى أنه باع الغنم بالبقر أو بالإبل ولم يقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان هناك قرينة فإن على كذبه فإنه يعمل بها، أو على صدقه فإنه يعمل بها. وإن لم يكن قرينة لا على صدقه أو كذبه فيعتبر قوله ويصدق، لأن الأصل في المسلم العدالة. وإن أبدله بنصاب من جنسه ك40 شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، الزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول 200، إذا حال حول 100، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. مسألة الثانية. قال: إذا أبدل الإنسان ما عنده من مال زكوي بنصاب من جنسه كما لو كان إنسان عنده 40 شاة فأبدلها بمثلها 40 بـ40 أو 40 بـ45 فإنه يبني على حوله السابق لأنه لم يتغير، وإن تغيرت الأعيان لكن ذمته وملكه لم يختلف، حال عليه الحول ومضى عليه سنة وهو مالك لنصاب غنم، كان عنده 40 فمضى عليها 7 أشهر فأبدلها أو باعها 40 أخرى أو 45، فملكه مشغول طوال العام بنصاب غنم، فهذه لا ينقطع حولها لأنها لم تختلف في جنسها وكانت طوال الحول نصابا. قال لو أنه باع 100 شاة بـ100 شاة كما لو باع شياها كبارا سمانا بـ200 ضعافا أو صغارا أو هزيلة، فإن 100 يجب فيها زكاة